فإنه صريح في وجوب قراءة أهل الصلاة. وفي هذا خلاف بالنسبة إلى الإمام، لا خلاف في أنه يقرأها. سرية أو جهرية الصلاة، وأنه لا بد أن يقرأها. وبالنسبة إلى المنفرد كذلك يلزمه أن يقرأها في كل الركعات. وأما المأموم فهو الذي جاء فيه الخلاف، فكثير من العلماء لا يرون قراءتها على المأموم، وإنما يقولون إنها مستحبة إلا واجبة، ويستدلون بأدلة قولية وفعلية. فمن الأدلة القولية حديث يروى: من كان له إمام فقراءته له قراءة. ويظهر أن الحديث ضعيف، ولو أنه موافق لقول الإمام أحمد واختياره أنه لم يثبت بضعف في إسناده، ولكن يقولون إنه تسقط عنه في الجهرية، وذلك للأمر بالإنصات. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فقال الإمام أحمد: أجمعوا على أنها في الصلاة، يعني على أنه مأمور بأن ينصت للإمام إذا سمع قراءته. وجاء أيضا في الحديث، في حديث صحيح قد أشار إليه مسلم صحيحا وقال هو عندي صحيح، وفيه: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. صريحا في أنه ينصت، فدل ذلك على أن المأموم إذا سمع القراءة فإنه ينصت. وعلى هذا تسقط عنه القراءة فيما جهر به الإمام. وعند الإمام أحمد أنه يقرأ إذا لم يسمع لبعد لا لطرش، إذا كان بعيدا لا يسمع قراءة القرآن الإمام لبعده. أما إذا لم يسمع لكونه أطرش يعني أصم، فإنه لا يقرأ لئلا يشوش على من حوله على من جانبه. هكذا. وذكر ذلك أيضا ابن العربي هاهنا أن المأموم يقرأ فيما أسر الإمام، ولا يقرأ فيما جهر به إلا إذا كان بعيدا، إذا كان بعيدا لا يتبلغه قراءة الإمام ولا يسمع قراءته. هذا كأنه جمع بين القراءة بين الأقوال، أنه يقرأ المأموم بالسرية ولا يقرأ في الجهرية. واشتهر أيضا عن الإمام أحمد أنه تسقط عنه القراءة إذا لم يذكر، وكتب في ذلك البخاري رحمه الله رسالته بعنوان القراءة خلف الإمام، وكأنه جرى بينه وبين بعض أهل زمانه مناقشة وخلاف، فكتب هذه الرسالة وابتدأ بحديث عبادة، وكأنه أراد أن يأتي به بجميع طرقه، فاستوفى طرقه واستوفى ألفاظه ورواياته، وكذلك بحديث أبي هريرة صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن وهي خداج، خداج غير تمام. فقال له بعضهم إني أكون أحيانا وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدا يا عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى عبدي علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله أجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين إلى آخره. فهكذا يرى أبو هريرة أنه يقرأ بها في نفسه المأمور ليحصل له أنه يجيبه الله بقول حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي. ثم هكذا أيضا استدل بها البخاري. ثم إن البخاري كأنه احتج عليه الآخرون وقالوا إن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا وركع معه أدرك الركعة تلك وإن لم يقرأ فيها بالفاتحة، فإذا صحت هذه الركعة بدون الفاتحة صحت جميع الركعات بدون الفاتحة. هكذا. ولما كان هذا واردا عليه رأى أنه لا تدرك الركعة إلا بإدراك الفاتحة، وروى ذلك عن بعض السلف، روى بأسانيده عن فلان قال من لم يقرأ الفاتحة فلا صلاة على ركعة له، من لم يدرك الفاتحة قائما فلا يعتد بتلك الركعة، وهكذا. هكذا يرى البخاري رحمه الله. وقد رد عليه بعض المعاصرين هنا شيخ في بلدة رانية يقال له محمد ابن عثيمين ابن مسلم، كتب رسالة في الرد على البخاري وفي مناقشته بهذه الأدلة، وأكثر ما اعتمد على الآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلى آخره. وبكل حال البخاري له رأيه والآخرون له رأيهم، وعلى كل حال هذا خلاصة ما ذكر في قراءة الفاتحة. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah وتكلم أيضا ابن العربي رحمه الله على مسألة البسملة وذلك للخلاف فيها، هل هي من القرآن آية من السورة أم لا. ذكر أن الشافعية يرونها آية من الفاتحة وأنها تمام سبع آيات، إذا كانت الفاتحة سبع آيات على ما في تفسير قوله تعالى لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لو أعلمنك سورة من القرآن ثم قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فتكون البسملة هي السابعة. ولذلك الشافعية يرون قراءتها جهرا، يجهرون بالبسملة. ثم قد يستدلون ببعض الأحاديث، وقد أكثر من ذكر الأدلة بمذهبهم، فمنهم الإمام الدارقطني صاحب السنن في سننه إنه ست صفحات كلها في آثار أحاديث في الجهر بالبسملة، ومثله أيضا البيهقي شافعي المذهب في سننه الكبرى ذكر أحاديث كثيرة استغرقت نحو ست صفحات أو نحوها كلها أحاديث الجهر بالبسملة. ذكر أيضا ابن العربي أن الدارقطني ألف كتابا يتعلق بالجهر بالبسملة، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لما ألف هذا الكتاب وجاء مرة إلى مصر سأله بعض العلماء هناك قال هل فيه حديث صحيح ثابت في الجهر بالبسملة، فقال أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما عن الصحابة فبلى. فاعترف بأن هذه الحديث ليس بحديث صحيح، ومع ذلك فإن الشافعية يجهرون بها إلى اليوم. كذلك ذكر ابن العربي أن أنس بن مالك صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وصلى خلف أبي بكر 2.5 سنين وصلى خلف عمر 10 سنين وصلى خلف عثمان 12 سنة ونقل أنهم لا يقرؤونها. يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية في صحيح مسلم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هكذا ذكر. ولكن تكلف الشافعية وقالوا أولهم نفس الشافعي إن الحديث إنما هو كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني كانوا يبدأون القراءة بالحمد يعني بالفاتحة إلا بشيء قبلها. ابن العربي يقول هذا تأويل وتصرف الكلام عن ظاهره ولا يخفى على الشافعي رحمه الله والشافعي فقيه ولكن هكذا ظهر له. فالجمهور على أنها لا تقرأ جهرا ولكن يستحبون قراءتها سرا. قد استدل بعض العلماء كابن جرير بقوله بعد الحمد الرحمن الرحيم على أن الفاتحة ليست البسملة منها وذلك لتكرارها. ثم تكلم أيضا على التأمين في آخر سورة الفاتحة يقول الإمام والمأمومون آمين. وقد ذكر أنها من خصائص هذه الأمة وأن أهل الكتاب حسدون على هذا التأمين. وفيه أيضا خلاف يقول أن الحنفية لا يجهرون به ولا يزالون إلى الآن يصلي معهم كثير من الحنابلة ونحوهم فلا يجهرون إنما يؤمنون سرا كما يقولون وينكرون على من جهر بالتأمين. والواقع أن التأمين الجهر به كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الأمر به في قوله إذا قال وللضالين فقولوا آمين. فالإمام يجهر بقوله وللضالين يجهر بذلك فكذلك المأمومون يجهرون أيضا بذلك يجهرون بقول آمين. وفيه أحاديث كثيرة مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا بمعنى أنه إذا جهر الإمام بذلك فاجهروا به فدل على أنهم كانوا يجهرون. ودل ذلك على ذلك أيضا الحديث الذي أشار إليه ابن العربي هو أنهم كانوا يؤمنون حتى يضطج المسجد حتى يسمع لهم لجة ورجة في المسجد ما يدل على أنهم يجهرون بهذه الكلمة. وذكر فيها لغتين، لغة بالمد آمين، ولغة بعدم المد أمين، ولكن المشهور عندنا المد، وكأنه يميل إلى ترجيح عدم المد أمين، ومعناها اللهم استجب. وفي هذه المسائل التي ذكر، يعني المسائل التي في آخر الفاتحة، وبكل حال إنه رحمه الله يفسر ما يتعلق بالأحكام، ولهذا لم يتعرض لتفسير بقية السورة لمالك يوم الدين، وكذلك الصراط المستقيم وما أشبه ذلك. هنا ما كملت قراءته. الواقع فيها أحاديث كثيرة، يمكن فيها أحاديث كثيرة، وإن كان فيها ضعف يدل على ذلك ما ذكره ابن كثير. ابن كثير رحمه الله يذكر في أول كل سورة ما بلغ من الأحاديث، ولكنه غالبا لا يتكلم عليها، وإنما يذكرها بأسانيدها، ويحيل القارئ على البحث عن الأسانيد وعن رجال الأسانيد. يقول سماحة الشيخ، هل خفي على الإمام الشافعي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فلم يذكر في الحديث البسملة؟ لم يخفى عليه، ولكنه يرى أن القسمة ليست قسمة بالآيات وإنما بالمعاني. فالقسمة الأولى التي هي حق الله تعالى الأول الحمد، والثاني الثناء الرحمن الرحيم، والثالث الملك، هذه ثلاث. والذي للأبد الهداية والصحبة الذين أنعمت عليهم، والاستعادة بغير المغضوب عليهم، ثلاث: الهداية والصحبة والاستعادة. وأما الآية الأخرى: إياك نعبد، إنها نصف إياك نعبد لله وإياك نستعين للعبد، يعني حقك العبادة وحقنا الإعانة، فهذا هو الذي تأولوه وجعلوا البسملة على قولهم تابعة للحمد لله. هذه أسئلة جاءت عبر الإنترنت. الأول من أخ عبد الله من قطر يقول: أثابك الله يا شيخ، هناك إحدى المراكز الشبابية في بلدتنا أقامت رحلة إلى بريطانيا في الصيف بحجة تعلم اللغة الإنجليزية، علما بأن الرحلة مدتها شهر واحد والطلاب كلهم في سن المرحلة الإعدادية المتوسطة والثانوية، ويضعون كل طالبين في أسرة واحدة، والأسرة ربما يكون فيها نساء، والمعهد الذي يدرسون فيه مختلط رجال ونساء، فما حكم من يذهب معهم، وما حكم إقامة هذه الرحلة؟ أتمنى أن تكون الإجابة مفصلة ومدعمة بالأدلة. ولا شك أن هذا واقع في كثير كثير من الأفراد والأسر يرسلون أولادهم لهذا الغرض الذي هو في زعمهم تعلم هذه اللغة الأجنبية. ولا شك أيضا أنه يقع مفاسد بالنسبة إلى الفرد الواحد أو الاثنان يقيمان مع هذه الأسرة، فهذه الأسرة بلا شك لا تلتزم بشعائر الدين ولا تلتزم نساؤها بالتهجر والتستر والابتعاد عن الاختلاط. وكذلك أيضا قد يبدون بالتبرج والسهور فتقع هذه المفاسد. فنقول إن الاحتياط والأفضل عدم السفر بهذه الحال. ولقد كنت أتذكر قبل يمكن 20 سنة كان مدير الجامعة جامعة الإمام عبد الله التركي حفظه الله لما كلف بالبعثة للدراسة في الخارج إما للتخصص الدكتوراه وماجستير ونحوه يشترط أنه لا يذهب الطالب إلا ومعه زوجته إلا وهو متزوج، هكذا كان يشترط. ثم إن إحدى الصحف العادية نشرت صورته وذكرت هذا الأمر أن التركي يمنع السفر إلا للمتزوج، وقالوا إن هذا فيه مخالفة وهذا فيه تكلفة وهذا وهذا، ولكنه لم يهتم بذلك. من ذلك ذلك إلى أن تغيرت الحال. فنقول إن في ذلك مفاسد. أولا هذه اللغة ليست ضرورية لكل أحد ولكل فرد. ثانيا يكفي تعلمها في المدارس كما هم قرروها في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوية وفي الجامعات وما أشبه ذلك، فلا يزالون يدرسونها، والذين يتكلمون بها في هذه الأزمنة كثيرون، فبالإمكان أن يتعلموها في الداخل دون الحاجة إلى هذه البعثات وما أشبهها. هذا هو الذي نراه أو لا، ولكن هذا يخالف الواقع. الواقع أنهم لا يبالون بذلك، والله المستعان. كذلك معاهد التعليم ومدارس التعليم تخصصات. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، والدي أسلم، وقبل ذلك كان يهوديا، ولي أقارب يهود، وحينما علم أقاربي اليهود عن إسلامه قتلوه وعليه دين لأقاربي اليهود، فهل يحاسب على ذلك أم يسدد الدين؟ نعم. لا واحد من الأخوة يعني ألقى هذا السؤال من أهل تعز البلدة اليمنية المشهورة، استغربنا وقلنا كيف يوجد اليهود متواجدين في هذه البلدة، فذكر أنهم متواجدون وأنهم قتلوا أباه لذلك. على كل حال إذا كانوا قتلوه يطالبون بالدية على الأقل دية أنهما من الآمنين أو المستأمنين، يطالبون بالدية إذا لم يمكن القصاص. القصاص هو الواجب، ولكن قد يكون متغلبين. وأما بالنسبة للدين الذي عليه فنرى أنه لا يوفيهم إذا كانوا تمالؤوا على القتل حتى يدفعوا له حقوقهم التي هي الدية أو القصاص منهم. يقول ثاني من سؤالات الانترنت: هل كان ابن العربي قريبا من اصل ابن تيمية؟ وهل يرى ابن العربي رحمه الله حجية عمل اهل المدينة كما ظهر من كلامه على الاسرار بالبسملة؟ ابن العربي مالكي المذهب، لانه نشأ هناك، ولانه جاء الى الشام ونصر وقرأ على المشايخ ولقي كثيرا من المشايخ الذين هم أغلبهم من الشافعية، ثم رجع أيضا إلى الأندلس، والأندلس والمغرب كله من المالكية مذهبهم. ومعلوم أنهم يتمسكون بمذهب مالك، ومن جملة مذهبه ما يراه من أن أهل المدينة الذين أدركهم مالك أعلموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جالسوه، لأنهم عملوا ما عملوه. فلأجل ذلك الإمام مالك يرى أن عملهم قد يقدم على الأحاديث التي يراها غريبة لا تذكر ولا يشتهر العمل بها. ولكل اجتهاده، مثل رأيه بأنه لا خيار، ينكر خيار المجلس لأنهم لا يعملون به، وينكر أيضا صيام ست من شوال لأنه ما رآه مشهورا ومعمولا به في مجتمعه بين مشايخه، وأمثال ذلك. السؤال الثالث والأخير من أسئلة الأنترنت يقول: الثالث من هاني من مصر: يوجد حديث يقول إن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وذلك حتى يطلع الفجر. لو شرحت لنا يا فضيلة الشيخ كيفية النزول لله جل وعلا. العلم عدم التوغل في مثل هذا، هذه الأحاديث تجرى على ظاهرها، وأهل السنة لا يتوسعون في تفسيرها، بل يقولون إن الكيف مجهول. يقول أبو الخطاب رحمه الله في منظومته في عقيدته: قالوا النزول، فقلت ناقله لنا. قبلهم منهم نقلوا شريعة أحمد، قالوا: فكيف نزوله؟ وعجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي. فنقول إنه حقيقي، ولكن لا نقول يخلو منه العرش أو لا يخلو، ولا نقول إنه إن نزوله كذا وكذا. ذكر أن ابن بطوطة هذا ممن ينكر على شيخ الإسلام، وأنه يقول: إنني قدمت دمشق ولقيت ابن تيمية، وأنه قرأ حديث النزول، وأنه نزل من درجات المنبر، فقال: ينزل كنزول هذا. وهذا مما لوحظ على ابن بطوطة أنه كذب في ذلك، لأنه عندما قدم دمشق كان ابن تيمية في داخل السجن في القلعة. فهذا مما نقلوا مما اتهموا به شيخ الإسلام. وبكل حال لا نكيف شيئا من هذه الصفات، الله أعلم بكيفيتها، إلا أننا نثبته كما جاء. جزاك الله خير وأثابك الله.